يا حبيبي كلمة بتسعدني لما تقولها، بتدوبني وبتخليني شوف الدنيا أجمل وأجمل. تعودت عليها وما في ما أسمعها، كل شوي صارت مثل الهوى والمي من دونها بتبل. يا حبيبي كلمة بتسعدني لما تقولها، بتدوبني وبتخليني شوف الدنيا أجمل وأجمل. تعودت عليها وما في ما أسمعها، كل شوي صارت مثل الهوى والمي من